نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى إسكانه الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة أخرى، ذكر الملائكة ثم ذكر خلق آدم. أولا، آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر جميعا، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم لآدم وآدم من تراب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كلهم على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وبلدانهم وأنسابهم كلهم يرجعون إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق من التراب لأجل ألا يكون هناك تكبر أو تعاظم أو غير، فالغني والفقير والملك والمملوك والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس كلهم من تراب. وهذا يعطي أن الناس جميعا في أصل الخلقة سواء، في أصل الخلقة سواء. ولهذا دائما يذكر في القرآن: فلينظر الإنسان مما خلق. لفظ الإنسان يشمل كل إنسان من البشر أيا كان. وإذا به الناس في الخلقة سواء، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر تفاصيل الخلق: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. هذا الحكم لكل أحد. وآدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر جميعا، والله خلقه، خلقه كما خلق السماء والأرض، لكنه تميز بأنه خلق بيده سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن آدم شرف على غيره من الخلق بهذا الشيء. وهذا التشريف نقول هو اصطفاء، يعني بمعنى الله يختار من خلقه ما يشاء. لم يكن ذلك للجن، ولم يذكر الله عن الملائكة شيئا، وإنما ذكر هنا لآدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه بيده. من اللطائف هنا نحن أهل السنة نقول: الله خالق كل شيء ومنهم آدم. ونقول كذلك: الله خلق آدم بيده، فنثبت صفة اليد، ولا نقول خلقه بقدرته، فإن السماء خلقت بالقدرة، والأرض خلقت بالقدرة، والجن خلقوا بالقدرة، بل كل مخلوق. ولا نقول باليد هنا القوة، فنقول خلقه الله بقوته، فكل شيء لا ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. وذكر خصيصة أنه خلق بيده تشريف له، ويشهد لذلك نصوص الكتاب والسنة. فإن في القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. شوف الآن، أن تسجد لما خلقت، وذكره الله عز وجل في عدد من سور القرآن في إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى. وفي حديث كذلك الإسراء، في حديث الشفاعة، يأتي الخلائق إلى آدم فيقول: أنت أبونا وأنت أول من خلق وأنت الذي خلقك الله بيده. ما قال آدم عليه الصلاة والسلام: موسى مخلوق بيده والمخلوقات كلها بيده. فدل على أنه مخلوق متميز على سائر الخلق. وفي محاجة موسى مع آدم عليه الصلاة والسلام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما حج آدم موسى، فقال له: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فلماذا لم تأكلت من الشجرة فأخرجتنا من الجنة؟ ذكر الصفة هذه بمعنى أنه خصيصة له، الله خلقه بيده. هذه الصفة كسائر الصفات، فنقول الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده التي هي ليس كمثله شيء. وأثبتنا أن لله تعالى يدان لظاهر القرآن، بل يداه مبسوطتان ينفق ما كيف يشاء. ومن اللطائف جاءت نصوص إثبات اليد متنوعة، جاءت مفردة تبارك الذي بيده الملك، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وجاءت بصيغة الجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، صيغة الجمع، وجاءت بصيغة التثنية. قال العلماء إن صيغة التثنية في أصلها تفيد الحصر، والله سبحانه وتعالى له يدان. قد جاء في صحيح مسلم، وإن كان بعض العلماء يرى أن فيه يعني شذوذا أو غير، لكن نص صريح أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات في يده والأراضين في شماله يقبضها، وأثبت أنه هناك يدان، وأن يداه سبحانه وتعالى كلتاهما يمين، يعني في الخير والبركة، ليس كمثل المخلوق. مخلوق شماله لا تكون يمينا أبدا، شماله شمال، فاليمين لما يكرم والشمال لغيره. ولهذا يستنجي الإنسان بشماله ويستجمر بشماله ويتمخط بشماله لأنها أقل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله، لكن اليمين تشريف. والله سبحانه وتعالى كامل من كل وجه، فكلتا يديه يمين في الخير والبركة. هذه الصفة أثبتها أهل السنة ولم يجدوا في قلوبهم حرجا من الإثبات، ويقولون هذه الصفة دل عليها الكتاب والسنة، وهي من الصفات الخبرية، يعني جاءت النصوص الشرعية بإثباتها، وهي كسائر الصفات نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خص آدم خالقه الله وهو خالق كل شيء، وأنه بيده عليه الصلاة والسلام، وأنه أسكنه الله الجنة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. ولهذا كان آدم عليه الصلاة والسلام ساكنا هذه الجنة، ولكن لله في حكمة أن أنزله الله عز وجل فيها. قال هنا وقبل ذلك للأرض خلقه، معناه إيش؟ الله لما خلقه أدخله الجنة ليراها ويجلس فيها، وهو يعلم أنه سيجلس في الأرض وسيموت في الأرض وسيدفن في الأرض. ما يأتي إنسان يعترض لماذا يخلق ويكون في الجنة ثم ينزل منها ويطرد ولماذا كذا، نقول الله له في خلقه شؤون، والله خلق الخلق إيش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة التي هي الطاعة والامتثال لأمر الله وغيره. ولهذا قال وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني كأنه الله عالم بأنه سيعيش في الأرض وقد قدره، ليس جاهلا سبحانه وتعالى، حتى نقول كما تقول المعتزلة الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، بل هو عالم بها قبل خلق آدم وبعد خلق آدم عالم بذلك. الله نهاه وابتلاه بالشجرة، أسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة، نهي عنها، ومع ذلك قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. من اللطائف هنا مسألة، لسنا مطالبين أن نعرف وش الشجرة التي منعها، ما الفائدة من الشجرة وما اسمها، وقيل العنب وقيل كذا، كل هذا إن جاءنا شيئا صحيحا ثابتا قلنا سمعنا وأطعنا، إن لم يأتي فليس لنا أن نسأل أصلا عنها ولا غيره. مثل ما تجد بعض الناس يسألون كلب أهل الكهف لونه أسود ولا أبيض ولا أحمر، ما الفائدة من هذه المعلومة؟ نحن طلبنا أن نؤمن بأن هناك فتية آمنوا بربهم ومعهم كلبهم، وذكر الله تعالى عدتهم في قول الناس مترددون، هذا الذي يحصل، والباقي لسنا أن ندخل فيه. لماذا؟ لأنه غيب، والغيب ليس الناس أن يبحثوا فيه بدون مستند. ذكر هنا نهاه عن الشجرة، هذا النهي نهي تشريع وامتثال، لأن هذا تكليف. عندما يأتي الإنسان وينهى عن شيء فهذا يقال هذا نهاك الله عن الخمر، نهاك الله عن الزنا، نهاك الله عن السرقة، نهاك الله عن الربا، هذا عليه ثواب وعقاب. نهاه عن الشجرة وهو عالم أنه سيأكل منها، بعد قد نفد قضاؤه، نفد يعني سيقع لا محالة، هو عالم مقدرة ومع ذلك ابتلاه بهذا الشيء. معناه إيش؟ الله عالم بكل شيء لا تخفى عليه قضاء، ثم ابتلاه بما نهاه عن ابتلاء إيش؟ هل يصبر أو لا؟ ليس عليه لعائن، ماذا كان يقول؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لا، لو سئلنا يعني ما يسمى الآن العالم كله يبحث عن ما يسمى ماء الحياة، يتمنى أن يبقى خالد، والله ابتلى آدم وهذا جاءه فقال أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. كل هذا نسمي جزء من الكمال، كون الإنسان يكون ملكا لا يعصي الله أبدا، وكونه إيش؟ أن يخلد، ومع ذلك نهاه عنها. سلط عليه عدوه، فما يأتينا إنسان، بعض الناس يقول كيف يدخل الجنة إبليس مع أن الله طرده؟ نقول لا تقل هذا الكلام، الله يبتلي عباده بما يشاء ولله فيه حكمة. دخول هنا ليس دخول تنعم وتلذذ وغيره، ما قلنا أن إبليس جالس في الجنة يعني جلوسا يعني كي ويعطى من النعيم مثل ما يعطى أهل الجنة، لله فيه حكمة، وسوس وخرج. ثم قال هنا سلط عليه عدوه فأغواه. سبحان الله، من اللطائف الملائكة هم إيش؟ أعداء وإلا أحباب، أنصار وأحباب ومؤيدون لأهل الإيمان، وإبليس عدو في كل شيء. لا تنخدع بأي شيء يعطيك، لا تظن أنه يدلك على خير، ولهذا يوسوس للإنسان ويزين له، وهو يقوله سيأتي يوم القيامة وقد حكى الله عنه وأخبر ونحن لا نعلم. قال وما إيش كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ. سبحان الله، بالعجب، إبليس يخبر بهذه الأشياء مع أنه ما بعد صار الوقت، أخبرنا الله عز وجل عن حاله، فما نقول لماذا كيف يقول هذا الكلام وهو لم يقع؟ نقول الله قد علم ما سيقوله ونقله لنا سبحانه وتعالى، وهذا يعطي أنه لابد إبليس أن يقول هذا الكلام، ولهذا سلط عليه عدوه فأغواه عليه، يعني أغواه فأكل من هذه الشجرة، وجعل أكله لها إلى إسكانه الأرض سبب. قلنا يا آدم اهبط أنت وزوجك، خلاص انتهى، اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع، دل على أنه لا مجال للبقاء هنا. وذكر الله عز وجل هنا عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، كل من عصى يعتبر غاويا، لكنه من عاد إلى الله عز وجل غير الله منه. ولهذا قالوا الأبوين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهذا دليل على أن هذا الأمر إنما هو بامتثال شرع الله، فمن امتثل الله نجاه وأدخله الجنة وآتاه السعادة والهداية والصلاح والإيمان والتقوى، ومن عصى فنهايته إيش؟ إلى العذاب والعقوبة والتبكيت وغيره، فدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده نجاة الإنسان وغيره، ما على الإنسان إلا أن يطيع. قال فما وجد إلى ترك أهلها سبيلا ولا عنها عنه لها مذهبا، كتب الله لا بد أن يقع ولا بد أن يحدث، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لما قال المنافقون لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل لو كنتم في بروج مشيدة لكتب لبرز الذين كتب عليه، كتب يعني في اللوح المحفوظ عليهم القتل إلى مضاجعهم، لا بد أن يحدث هذا، لأن الله إذا قضى شيئا فلا بد من وقوعه في هذا الأمر. هذا الذكر لآدم عليه الصلاة والسلام هو ربط لنا بقضية القضاء والقدر. في الأول كان يرد على المعتزلة في مقالهم، ثم جاء هنا ليبين كذلك مثالا آخر بعد أن ذكر شيئا منه متعلقا بالملائكة، ذكر شيئا متعلقا بآدم عليه الصلاة والسلام، وأن الله ابتلاه بالأمر والنهي كما نحن مبتلون بالأوامر والنواهي. فمن يكون كآدم فيخالف يحصل له ما حصل، ومن يكون كآدم عليه الصلاة والسلام لما تاب ورجع يحصل له السعادة والنجاة، لكنه ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه نافذ، مثل ما قال الصحابة النبي للصحابة جفت الأقلام وطويت الصحف، قالوا يا رسول الله ففيما العمل، ليش ماذا نعمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وهنيئا لمن يسر للعمل الصالح أو يسر له العمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم يعملون بأعمالها، وإنما بمشيئته يعملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. يا شيخ. نعم. وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون. وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. ذكر هنا الآن أن أبناء آدم قسموا إلى قسمين، مثل ما قال الله تعالى خلقكم فمنكم إيش كافر ومنكم مؤمن، وهذا لا شك فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قسم الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، فهؤلاء من أين؟ من ذرية آدم ومن الجن. فالجن كذلك هم مكلفون إما إلى جنة وإما إلى نار. خلق للجنة من ذريته أهلا، يشهد لذلك ما جاء في أحاديث الواردة في الميثاق، فإن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج نسم بنيه، فقال هؤلاء للجنة وآخرون إلى النار. ودل عليه حديث صعود النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فإنه رأى آدم فإذا التفت يمينا تبسم وإذا التفت شمالا بكى، فسأل جبريل من هذا؟ قال آدم. قال ماذا يبكي؟ قال إذا رأى نسم بنيه من أهل الجنة إيش فرح وتبسم، وإذا رأى هؤلاء من أبنائه إلى النار بكى على دخولهم للنار. ولهذا الله لما خلق آدم وعد بأن تملأ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولذلك ذكر الله عز وجل وقودها الناس والحجارة، يعني دل على أنه لا بد من لأقوام أن يدخلوا الجنة وآخرون يدخلون النار. لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجمع أصحابه قرأ آية من القرآن رفع صوته فتجمع الصحابة يسمعون، فتلى النبي هذه الآية فاجتمع الصحابة كلهم وهو في سفر، فسأل الصحابة أتدرون متى؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل، قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذاك يوم يأتي الله بآدم عليه الصلاة والسلام فيقول له يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، يعني من يكون من أولادك إلى النار أخرجهم، فيقول أي ربي كيف؟ قال من 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. سمع الصحابة الخبر غطوا رؤوسهم ولهم خنين يبكون كأنهم يقول يا رسول الله متى النجاة؟ إذا كان من 1999 إلى النار ولا ينجو إلا واحد، كل يقول لعلي لا أنجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا وأمنوا إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قالوا فكبرنا فرحين الله أكبر، ثم بعدها قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا فكبرنا فرحين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. قالوا ففرحنا أشد الفرح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر هؤلاء من ذرية يأجوج ومأجوج، يعني أنهم ممن كفر هم الذين يقعون وهم أهل النار. ذكر هنا المؤلف خلق للجنة من ذريته أهلا. الأهل هم السكان لها، ومن يأتون إليها ويأوون إليها ويأرزون إليها ويكونون فيها. قال فهم يعملون بأعمالهم، يعني بمعنى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وإنما بمشيئته يعملون، يعني أنه ما عملته من العمل إنما هو إيش؟ فضل من الله عز وجل وقضاء وقدر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل ربه أن يجعله ممن ييسر لليسرى ولا ييسر للعسرى، وأن يجعل عمله دائما إلى الجنة. وهنا لما الحسن البصري دعا قال اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى النار، استعاذ من النار ومن الأعمال التي توصل، كأن الأعمال الصالحة توصل إلى الجنة وأهل الإيمان إلى الجنة، وهذا عملهم سيئة فتوصلهم إلى النار وهم أهل لهذه النار. ولذلك قال وإنما بمشيئته يعملون، مثل ما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق. ودل على أن كل شيء بمشيئة الله تعالى وقدرته. ما الواجب على الإنسان؟ أن يسأل ربه أن يوفقه لأعمال أهل السعادة والصلاح. قال وبقدرته وبإرادته ينفذون. سبحان الله، تأملوا بقدرته وإرادته. أليس الله قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكفي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المشيئة هي لله عز وجل. وعندما يتأمل الإنسان قدرته سبحان الله. أنا أعطيكم مثال صغير جدا، ستجد بعض من الناس بعض كبار السن سبحان الله تجد محبب إليه المسجد، ويصل إلى المسجد عند الأذان وقبل الأذان بعشر دقائق، ومع كبر سنه تجده يدب قليلا قليلا إلى المسجد، وشباب لا يأتون إلا بعد فوت الصلاة. هذا الله أعطاه القدرة وأعطاه الله التحمل، ويشهد له ولكن الله حبب إليكم الإيمان، الله حبب إليه المسجد، حبب إليه الطاعة، حبب إليه المسارعة للخيرات. هذا فضل من الله عز وجل، وهذا توفيق أن ترزق هذا. ولهذا قال وبقدرته وإرادته، فإذا أراد الله شيئا وقع واستفاد الإنسان منه فائدة كبيرة. ولهذا بإرادة ينفذون، يعني يسيرون على طريق الطاعة والعبادة والصلاح والإيمان والتقوى، وهذا كله توفيق من الله عز وجل. ذكر القسم الثاني وخلق من ذريته للنار أهلا. الله سبحانه وتعالى خلق للنار أهلا. لما خلق الله الجنة وخلق النار ذكر سبحانه وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وسبحان الله، النار تملأ بأهل الكفر والإلحاد وغيره، فيقول الله للنار هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ فيضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي امتلأت. وأما الجنة فإن الله يخلق لها خلقا لم يعملوا شيئا أبدا، ويدخلهم الله الجنة. لا نستطيع نقول نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، هؤلاء خلق لا يمكن، هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان، لكن يسأل الله إنسان ربه أن يجعله من أهل الجنة. ولهذا قال خلق من ذريته، يعني ذرية آدم، للنار أهلا، سكانا وعمارا ويجلسون فيها نعوذ بالله، ويعذبون فيها نعوذ بالله من عذاب. قال فخلق لهم أعينا وأسماعا وقلوبا، الله لما وصف الكفار قال لهم أعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها، وكذلك ذكر قلوبا لا يفقهون بها وصفا لهم، ليس لأنهم إيش لا يبصرون الحق. عندما تأتي الآن، وهذا من رحمة الله عز وجل، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى، قامت الحجة على الناس. فلا يدخل في النار إلا من قامت الحجة عليه، من لم تقم عليه الحجة لا يمكن أن يدخل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لابد أن يصل إليهم. ونعجب عندما نجد بعض من الناس اليوم في زمننا الآن، لو سألنا أنفسنا هل يوجد أحد يقول أنا لا أستطيع أن أرى الحق أو أن أبصره أو أن يفهمه قلبي؟ كل من على وجه الأرض الآن سهل عليهم الوصول الحق. سبحان الله، يقول شيخنا بن غديان رحمه الله تعالى، يقول سبحان الله هذه الأجهزة الحديثة كأنها أوجدت للناس لتقوم الحجة على العباد. الآن من من الناس ليس معه جوال ويستطيع أن يصل إلى أي موقع إن شاء؟ من بحث عن طريق الخير والإيمان والتقوى سيجده، ومن بحث عن طريق الكفر والإلحاد والمعاصي سيجده. وكأنه يقال الآن لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا يأتينا إنسان يقولك يا أخي أنا لا أبصر شيئا وما رأيت، لا، لكنه قال فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها الحق الذي يجب عليهم أن يمتثلوا به، بمعنى يرى ولا يقبل ويسمع ولا يعي، وقلبا يصل إليه الحق ولكن نعوذ بالله لا يفقهون. ولماذا قال الله في وصف المشركين صم بكم عمي؟ شوف صم بكم عمي، لو جينا الآن هل هو أصم أبكم أعمى؟ لا، لكن نعوذ بالله صم عن هذا الحق وبكم. بعض الناس يشاهد الحق يقول أنا لا أريد أسمع منك ولا أقبل منك ومن أنت حتى أقبل منك، مثل ما نجد بعض من الناس عندما تأتي تدعوه يقولك أنا أتبعك، أنت أصلا صغير أو حقير وأنت لست شيئا حتى أتبع، من أنت؟ المفروض أنت تتبعني. هذا يسمى كفر الإباء والاستكبار، يستكبر يقول ما نقبل أبدا، كما فعلت اليهود. سؤال يرد، أليس اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعلمون بزمنه ويعلمون صفته كلها، ومع ذلك كانوا أسرع الناس لكفر والإلحاد؟ فهؤلاء لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها أصلا، ولذلك حجبوا عن طريق الخير والهداية. سبحان الله، من الناس من يوفق. ربما نقول كمثال لطيف، عندما تجد الناس يحضرون درس أو يحضرون محاضرة أو يسمعوا شيئا فيسمعه 100 ينتفع 4، طيب والبقية أين أبصارهم؟ أين أسماعهم؟ أين قلوبهم؟ ولذلك الله قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، من يعرض نعوذ بالله مصيره كبير جدا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه يحدثهم، فدخل 3 نفر، أحدهم وقف وتفرج ثم وجد فرجة فتقدم إلى أن جلس، والآخر وقف واستحيا أن يمر بين الناس فجلس في الأخير، الثالث تفرج يمنة ويسرى ومشى. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه ماذا قال بأبي وأمي؟ ألا تريدون أن أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما أحدهما فآواه الله لدخل حتى وصل، وأما الثاني فاستحيا الله منه، ثم قال وأما الثالث فأعرض الله عنه. ترى لا يلزم من الإعراض أن يكون كفرا، ولذلك ينبغي الإنسان عندما يجد درسا أو محاضرة أو موعظة أو ذكرى أن لا يخرج إلا للضرورة، لو كان ضرورة لم يعذر الإنسان، لكن ليس عنده شيء فهو يجلس إلى حلقات الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لأن رياض الجنة هي سبب الهداية والصلاح والإيمان والتقوى. ولهذا ذكر عنهم: وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، قال: فهم بذلك عن الهدى محجوبون. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. أعظم حجب أن تحجب عن الهداية، أن تحجب عن العبادة، أن تحجب عن معرفة السنة، أن تحجب عن الإيمان والتوحيد. هذه من أخطر شيء، أن يحجب الإنسان عن هذه الأمور. إذا حجب الإنسان عن هذا الشيء مصيره إيش؟ كفر، ضلال، البدعة، المعاصي، ظلمات، وهذا مصيبة كبيرة جدا. ولهذا ذكر عنهم: فهم بذلك، لأن لهم آذان وأعين وقلوب، ومع ذلك حجبوا عن هذا الهدى وعن طريقه، لأن عندنا قاعدة: ماذا بعد الحق إلا الضلال، والهداية تقابلها الضلال، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يهدي ويضلل سبحانه وتعالى. ذكر الآن: وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون، قد كتب الله أهل الجنة من أهل النار، فمن يقع في الفجور والمعاصي قد سبق كتابته في ذلك وانتهى. ذكر أعمال أهل النار: أعظم أعمال أهل النار أن تجعل لله ندا وقد خلقك. حديث عبد الله مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. أعظم الذنوب ما يخرجك من الإيمان: الشرك، الكفر، النفاق، نجد الردة، الزندقة. عندما يقال الشرك والكفر والنفاق يقصد به الأكبر، فهذه أعظم الذنوب. والردة: من بدل دينه فاقتل، دل على أنه ارتد تارك لدينه، المفارق للجماعة. والزندقة هي أن يضرب النصوص بعضها ببعض ويعارض الوحي بالوحي، فلا أخذ بهذا النص ولا بهذا النص. وهذا نعوذ بالله، وجد زنادقة في تاريخ الإسلام أمر الأئمة بقتلهم نظرا لأنهم لم يأخذوا بعقيدة ولا غيره. ذكر بأعمال أهل النار، سبحان الله، في الأول ذكر أنهم هؤلاء أهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة، كأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، لكن مع ذلك قال الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وكذلك النار يدخلونها بأعمالهم، لن يظلم أحد أبدا. وقضية العمل جاءت مطلقة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان بالأعمال الصالحة قال: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن هذا الفعل، هذه الأعمال تقربك إلى الله، والعكس تبعدك من الله وتوقعك في الكفر والشرك وتدخلك النار. يفهم منه أن الناس يوم القيامة قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني في النار، وليس هنالك شيء وسط. قد نقول هناك نار لعصاة الموحدين، لكنه النهاية إلى الجنة. قد نقول هناك أصحاب الأعراف حبسوا بين الجنة والنار، الحبس لن يدوم، وإنما لعلة وحكمة أرادها سبحانه وتعالى في أن هؤلاء لا إلى الجنة دخلوا ولا إلى النار خلدوا، وإنما جلسوا بينهم، كما ذكر الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال. وبين ذكر العلماء أن هؤلاء قتلوا في الجهاد في سبيل الله، لكن حبسهم عقوق الوالدين، يعني بمعنى عنده عمل صالح وعنده عمل سيء كان سببا لعدم دخوله للجنة. النتيجة صار الناس لإما أن يكون لجنة أو لنا. لما قال ثم خلق للجنة، ثم قال هنا بعد ذلك وخلق من ذريته للنار، يعني بمعنى أن الله قد كتب هذا الشيء سبحانه وتعالى. ويعطينا الله خالق كل شيء، فهو الخالق لأهل الجنة وخالق لأهل النار سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، ليس شيء من أعمالنا ليس مخلوقا لله عز وجل. لكن كما قلنا سابقا، كل فعل اختياري هو الذي تحاسب عليه، أما الفعل الجبري فالإنسان لا يحاسب عليه لا بثواب ولا بعقاب، لأنه ليس له خيار إطلاقا. جميع النصوص جاءت بإعطاء الخيار كاملا، لمن شاء منكم أن يتقدم أو تأخر، كذلك لمن شاء منكم أن يستقيم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعمل إلى غيره، كلها جاءت تعطي أن الإنسان له حرية الاختيار في هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل هذا في هذا المعنى، نعم يا شيخ، عمل أهل الجنة، هذا يدل على أن الإنسان قد يكون، ولذلك جاء قد يعمل بالصالحات ثم تكون النتيجة عنده إيش؟ يعمل بالسيئات في آخرها. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، يعني ظاهره إيش؟ الحرص على، يظن الناس أنه حريص على العمل الصالح، لكن في الباطن ما هو جيد. وقد يكون هناك ثمة شبهات عند الإنسان، أو معاصي ألمت به، أو شكوك وظنون، ثم كانت نهاية نعوذ بالله إلى أن يعمل بعمل أهل النار. والعكس يدل على ذلك قصة الأصيرم، يعني صحابي لحق النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، فوجدهم يمشون، قال إلى أين؟ قالوا نجاهد. قالوا وبعدها؟ قال إن قتلنا من الكفار أخذنا غنائم وقسمناها بينهم، وإن قتلنا إلى الجن. قال أنا سأرافقكم. قالوا لا، حتى تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذن. فذهب، وكانت النتيجة سأله الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله محمد؟ قال لا. قال إذن لا تتبعون. طيب والنتيجة؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن مسلما، بعدها اقتنع بالإسلام وذهب. سبحان الله، ساعات ويقتل ولم يسجد لله سجدة. وما عمل؟ قالوا يا رسول الله ما حاله؟ لم يعمل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا، فدل على أنه عمل بعمل أهل النار دهرا طويلا، ولم يبق إلا لحظات ثم دخل الجنة. ونسأل الله حسن الخاتمة، وهذا توفيق من الله عز وجل أن يرزق الإنسان حسن الخاتمة. ليس معناه أن تتكئ على القضاء والقدر فتقول أنا يمكن يكون الله مقدرني من أهل النار فلماذا أصلي، أو يأتي بعض من الناس يقول يا أخي لماذا الله لم يجعلني من المصلين، فيقال لا، اذهب للمسجد، أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره لليسرى، قم من مرقدك وتوضأ واذهب إلى المسجد ستجد الخير كله. أما تجلس في بيتك تنتظر فنقيسه كمثله. الآن أنت جالس في بيتك لا تشتري طعاما ولا تذهب إلى المطبخ، هل ستقول إن كان الله كتب لي رزق سيأتيني وأنا في غرفة النوم؟ لا، ستذهب إلى المطبخ وتشتري حاجاتك ثم تعود وتأكل. هذا مثلها، لن تشبع إلا بعمل، كذلك لن تدخل الجنة إلا بعمل. ادخل الجنة إيش؟ بما كنتم تعمل. ولن تدخل النار إلا بعمل، لأنك عملت بعمل أهل النار نعوذ بالله من النار.